قابل شيء يجى الاتجاب فيه هل يجيب فيه زكاة إذا كان مدة سنتين أو أنت اللي أخذتها يعني؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال الأول المتعلق بالقرض، كمن أخذ قرضا واشترى به أرضا أو أخذ قرضا واتجر به وحال الحول على هذا المال، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ هذا من مسائل الخلاف وفيها أقاويل كثيرة. الصواب في هذه المسألة أنه إذا حال الحول على هذا المال خصم ما عليه وزكى الخالص من المال. صورة هذا إذا اقترض 1,000,000 ريال وحال الحول على هذا المال وعلى غيره، وحين أحصي هذا المال بلغت قيمته 1,000,000 ريال، أنه يخصم 1,000,000 يزكي الباقي، لأن المال المقترض يزكيه صاحبه ولا يزكيه المقترض، والمال لا يزكى مرتين، المال لا يزكى مرتين. إذا كان في حرب يا أخوان ممكن نسحب مكيف في حرب، على راحتكم في حرب، هذا المكيف ولا هذا اللي تبغى. أما بالنسبة لسؤال الأخ في الأجار المنتهي بالتمليك فهذا أيضا مسألة حادثة ومن المسألة العصرية النازلة. حدثت عن المسألة أكثر من مرة وأن الراجح جواز ذلك، وأن العقد المبرم صحيح، وإن كان الأولى المفروض يقال البيع المنتهي بسداد المبلغ، ولكن سمي أجارا منتهيا بالتمليك لحفظ الحقوق، وكون أبرم عقدين في عقد هذا لا يضر. ومن منع من ذلك مستدلا بقوله أو بنهي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فهذا في نظر، لأن الصواب في معنى هذا الحديث هو النهي عن بيع العينة، وأن تشتري سلعة ب100 نقدا أو ب120 قرضا ولا يتم الاتفاق على شيء وتأخذ السلعة فهذا بيعتان في بيعة، لأن ما تم الاتفاق على شيء معين. أو أن تشتريها مني ب100 قرضا وأنا أشتريها منك ب80 نقدا فهذا بيعتان في بيعة. وأما بالنسبة لسؤال الأخ سؤال العذر، تكلمنا عن الموضوع أكثر من مرة قلنا هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. قلنا المسائل تنقسم إلى 3 أقسام، قسم لا يعذر فيه أحد وهي المسائل التي لا يتصور فيها الجهل أصلا، كدعوى النبوة، رجل يدعى النبوة ما يتصور في هذا أنه جاهل، من الذي نزل عليه وأخبره أنه نبي؟ هذا الشيطان الرجيم، كرجل يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، فهذا ليس صور فيها الجاهل، لأن اللفظ يطلق على الرسول وهو السب الصريح، نفس السب الصريح لا يستطيع إطلاقه على مسؤول من المسؤولين. والنوع الثاني ما يعذر فيها الجاهل بالاتفاق، وذلك بعض المسائل الخفية في الأسماء والصفات، ولا يصح إطلاق القول بالعذر مطلقا في كل الأسماء والصفات، لأن الصفات المتعلقة بالربوبية قد يتعذر العذر بها، إنكار كإنكار قدرة الله مطلقة، وكالقول بأن الله ليس بحي مثلا، أو أن الله ليس بعليم، أو أن الله لا يسمع ولا يبصر، مثل هذا لا يعذر الرجل به. القسم الثالث ما بين ذلك، وهذا موطن خلاف واجتهاد. نعم. هل يوجد جمع مال من عدة أشخاص؟ هل تجوز؟ في سؤال آخر، المال المعد للزكاة هل فيه زكاة؟ وأحسن الله إليك، واحد أكل طعام ثم وجد طعم الطعام بعد ما دخل الصلاة، الجمعية هذه ماذا يصنعون بها؟ هي معروفة، شو بزينون بها الآن؟ بيخلونا يعني بس دوران عليهم. بالنسبة للأخ يسأل عن جمعية الموظفين، وذاك يجتمع عشرة، صورته يجتمع عشرة يتفقون على يعطوا كل واحد شهريا 1000 ريال مثلا من رواتبهم، فيتحصل الأول على 9000، الشهر الثاني تكون للثاني. بالنسبة للآخذ لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول ويستبقى أصل المال، ولا يزكي ما ليس له. وبالنسبة للمعطي وهو الدائن، هذا يزكي ما دام قادرا على قبض المال، وإذا كان عاجزا وحال الحول وقبض المال، فالمال الذي قبضه كان قد حال عليه الحول من إعطاء الرجل الذي استحق الجمعية، فهذا يزكي من أول وهلة المال. وإذا كان لم يحل عليه الحول، بقي شهر يحل عليه الحول، إذا بقي عنده شهر يزكيه، ما بقي عنده الشهر لا زكاة فيه. لا ذلك واضح تفصيل الفرق بين المستدين أيوة الدائن والمدين، فالدائن يخصم ما عليه يستبقى أصل المال، أما الدائن إذا قبض المال وقد حل على الحول يزكي من أول وهلة، بقي عليه شهر أو شهران، لأن إذا كان 10 يبقى شهران، فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إذا اشترى به غرضا أو حاجة ولم يحول عليه الحول لا زكاة فيه. جمعية جائزة؟ نعم الجمعية جائزة، ما مجرد تعاون ولا في قرض جرى نفعا ولا في شيء من ذلك، ترى الأصل فيها جواز ما فيها شيء، لكن بالنسبة للزكاة لا بد من التفصيل. الاشتراط ما أفرض حتى تقرب ما هو بشرط، إذا اشترط ذلك هم أصلا يشترطون؟ ما يشترطون الوضع عندنا، ما يشترط، اللهم يقول نحن 10 الرات قد لا ننتفع بكثيرا، ونحن كل منا يمكن له عمار أو له حاجات أخرى، ويقول ما يعرض الفكر، ما رأيك نتفق على أن كل واحد يأخذ شهريا هذا المبلغ، فهذا الاتفاق اللي ما رأيك نتفق هو لبيان صورة العقد لا بيان الزام بالعقد، وما يشترط على أحد في ذلك، فلأقرضني وحتى أقرضك وأنا ما اشترط شيئا من ذلك. لو كان ذلك يمنع من ذلك. ولهذا يا شيخ الناس ترى ما يدخلون في هذه الجمعية إلا هو في نيته إنه يبي يصير مثلا الثاني اللي بعد الأول، على أساس هو يبي القرض، ما دخل بالأولى إلا علشان هو يأخذ الثاني. لا قد يكون لجل الأولى لجل الحاجة لا غير. وانت تعرف لجل الحاجة ما في حرج. فإذا كان يكون يشترط الكيفية ما يشترط الكمية جائز الشرط الكيفية. جائز الشرط الكيفية لأنه هنا في هذه الحالة يريد فقط قضى حاجة لا غير. فبالتالي يكون يصل الأول والثاني ما يضر. لأن كل واحد منهم الأول والعاشر سيأخذ حقه كاملا. ما عليه نقص في ذلك. افرض أنه يعني مثلا هونه. ما يمكن هون دين عليه. لا نتكلم الحين عن سيدور. ما يخالف هو هب انه دفع على الاول والثاني وهول. واضح؟ فيبقى كل واحد ياخذ الاول يرد الحقوق للتسعة والثاني يرد الحقوق للتسعة. يعني هو دين في ذمته. حتى لو قد انفضت او مات واحد منهم قال على نفض الجمعية هو دين في ذمته. والله عنك شراء الافضل عليها قبر. يقول شراء الأرض عليها قبر؟ عليها قبر. إيه. وتقول ربك الأرض من أجل القرض. القرض هذا للبنك العقاري أو لآخرين أو رهن؟ العقاري. كعقاري. مرهونة إذن. أو ما رهنت؟ أنا قد تكون مرهونة ونحن نعلم قررنا أكثر مرة نبيع المرهون لا يجوز. نبيع المرهون لا يجوز لأن الذمة مشغولة وكل مشغول لا يشغل فلا يجوز بيع المرهون. فمن له أرض وعليها دين والأرض مرهونة لا يجوز. أما من له أرض ولو اشتراها قرضا وغير مرهونة الأرض فمن حقه أن يبيعها لأنه لا علاقة بالأرض بالقرض ولكن الأرض مرتبطة بالرهن. فإذا كانت الأرض مرهونة فلا يجوز بيعها لأنه باع ما لم يملك مطلقا. والمرهون لا يملك الإنسان من كل وجه يملك جزءا منه. ولا تبع ما لا تملك. على هذا يفصل بين القرض الذي هو غير متعلق بالرهن والقرض المتعلق بالرهن. المتعلق بالرهن لا يجوز بيعه ينبغي التنبه لذلك. بعض الناس عنده بيت مرهونة ويبيعها هذا لا يجوز. والله عمك لهم يشويها على قرض ما بدأ وصل هم ما يسوون عقد الرهن اللي بعد يزول القرض. أنا مقترض بيرمي القرضي بعد سنة ولا سنتين أشوي الأرضي وحل مكانك القرضي هذا الصورة اللي يسأل عنها. هذه الصورة تسأل عنها أصلاً لأجل القرض لأجل الدين حتى تعطى لا لأجل أنها مرهونة. فرق بينك حتى تعطى المال وبينك أعطيت المال على عمارة الأرض. بعض الأحيان تعطى المال على عمارة الأرض ما رهنت الأرض لأجل القرض. رهنت الأرض لأجل العمار. لأجل العمار. شوف ما يتكفل بهذا. نعم. يعني بعضهم يقولوا بتكفل. ما في مانع إذا تكفل وتحمل الطرف الآخر رضي ما في حرج. مثال أنا عندي أرض مرهونة لعمر من الناس ب100,000 ريال فأراجي بيشتري الأرض قلت لك مرهونة لفلان ب100,000 ريال قال أنا أشتري ذلك وأسدد الرهن عنك. فأي الآخر إذا حيل على مالي فليحتل كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا حلت على مالي فهذا الأرض إذا أردت أن أبيعها وهي مملوكة لجهة أخرى أو جزء منها مملوك أذهب لجهة أخرى أقول هذا سيحل محلي. الجهة الأخرى تلزم بالضمانات. إذا ضمنت حقها ما في إشكال هذا. والكلام حتى لا يضيع الحق. ولماذا يوضع الرهن؟ هو لأجل حفظ الحق. أفر الله عليك شيخ. بعض التجار يذهب إلى معرض السيارات يقول سأشتري منك السيارة الفلانية ولكن بشرط أن يشتريها فلان بالأقساط. هل هذا جائز؟ لا، إذا يشترطون عليه لا يجوز. أنا أذهب مثلا إلى بنك أو إلى تاجر من التجار وأريد أرضا أو أريد سلعة فبشرط أن تكون مملوكة له. وأما كان يشتريها لي ويلزمني بها هذا لا يجوز لأنه إذا باع ما لا يملك كيف يبيع على ما لا يملك؟ لا، هو يشترط على البائع على صاحب المعرض يقول سأشتري منك السيارة الفلانية ولكن بشرط أن يشتريها مني طرف ثالث بالأقساط. لا، لا يشترط عليه هذا. إنما يشترط مدة من حقه. ما يشترط على شرط يشتريها. يقول اشتري منك على أن تعطيني مهلة تقدر بخمسة أيام مثلا، هذا ما في مانع، شرط جائز. أما عليه اشتريها فلان، لا لا يصح هذا، إنما يشترط عليه على خمسة أيام عشرة أيام على حسب ما يأذن له صاحب المعرض. والله يا شيخ، لا حكم خروج المرأة طيبة لقصد قصد رايحة عند الرجال، وإنما مقاصد أخرى مشروعة حضور وليمة النساء وغيره. السؤال الثاني يا طلعي، اقتراض اللقية السماع الحديث المعنى بين المعاصرين، هل هو شرط لقية؟ هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ إذا كان شرط صحة، ما الموقف من الحديث الذي عند مسلم؟ الأخ يسأل عن المرأة تخرج متعطرة ولا تقصد فتنة الآخرين ولا الإغراء بنفسها، وإنما تقصد الذهاب لوليمة أو زيارة أقارب ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج المرأة متعطرة مطلقا، ولم يقيد ذلك بشيء، بل جاء ما يدل من الأدلة الصحاح على أن المرأة تخرج لا تقصد الإغراء، كقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة مست بخورة فلا تشهد معنا العشاء. هذا دليل على أنه يحرم على المرأة أن تخرج متعطرة، لأنه قد يشم رائحة رجل في الطريق، وهذا من الأدلة التي استدلوا بها على سد الذرائع. بمعنى لو وثقت المرأة أن لا يشم رائحة أحد، كان تكون من السيارة، السيارة في البيت وتذهب إلى مكان آخر، تمنع أيضا من ذلك لما يترتب عليه من الأضرار ولما ينجم من هذا من المفاسد. والرجل بطبيعة ميال للمرأة، وفتنة الرجل بالمرأة تسرع أعظم من سرعان النار في الهشيم. والرجل ضعيف أمام المرأة كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أي أمام المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة بني إسرائيل في المرأة، وفتنة هذه المرأة بالمرأة، فتنة هذه الأمة بالمرأة. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، والمرأة بحد ذاتها فتنة. ولذلك قلنا أكثر من مرة لا يجوز للمرأة أن تخرج للسوق ولو غير متعطرة إلا بشروط. شرط الأول أن يأذن لها وليها، فلا تخرج بدون إذن الولي. الشرط الثاني أن يكون لها حاجة، فلا تخرج بلا حاجة، تكون ولاجة خراجة تتجول في الأسواق تتفرج، تمنع من ذلك مطلقا ولو أذن لها وليها. الشرط الثالث أن لا تخرج متزينة ولا متعطرة ولا متبرجة. الشرط الرابع أن يخرج معها محرم إلا إذا أمنت الفتنة، إذا لم تؤمن الفتنة يجب خروج المحرم معها. الشرط الخامس أن لا تتحدث مع الرجال إلا بقدر الحاجة، على أن لا تخضع بالقول لئلا يطمع في هذه المرأة من في قلبه مرض. هذه خمسة شروط لخروج المرأة. وليس من الصحيح أن المرأة تكون ولاجة خراجة في الأسواق بلا قيد ولا ضوابط. فعلى هذا إذا خرج المرأة متعطرة فهي آثمة، ويجب على الولي منعها. وأما إذا قصدت الفتنة فهذا من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر. أما السؤال الآخر متعلق بالمعاصرة، وأن الأخ يقول ما الجواب عن وضع مسلم وعن حديث مسلم إذا اشترطنا مع المعاصرة اللقي ولو مرة، والذين يقولون باشتراط المعاصرة أو اللقي ولو مرة مع المعاصرة أقوى من الذين يقولون بمجرد المعاصرة. وأما قول الأخ ما الجواب عن حديث مسلم، حديث مسلم على أمرين. الأمر الأول أن عامتها سماع، أن عامتها سماع، فهذا لا إشكال فيه، وما لم يوجد فيه إلا مجرد معاصرة يعد بالأصابع. وهذا أيضا هو الوجه الثاني نغتفره ما دام قد صححه إمام معتبر. وأما إذا لم يصحح الحديث إمام معتبر ولا ثبت سماعه ممن روى عنه ولا دلت قرينة على السماع، ولا دلت قرينة على السماع، فهذا نعله ولا يوجد من هذا شيء في صحيح الإمام مسلم، لا يوجد من هذا شيء. بل في أحاديث في صحيح الإمام مسلم معلولة بالانقطاع وليست من هذا، كعبدة عن عمر في الاستفتاح سبحانك اللهم بحمدك، هذا معلول، عبدة لم يسمع من عمر شيئا ولم يدركه أصلا. ومسلم حين روى هذا الحديث ما رواه في الأصول، إنما رواه تبعا لحديث آخر. ومن ذلك في مسلم اسمع واطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا من طريق أبي سلام ممطور الحبشي عن حذيفة. قد قال الدارقطني لم يسمع ممطور من حذيفة، وكذا قال المزي وغيره، فهذا منقطع. أن مسلم رحمه الله تعالى يبدو أنه رواه هنا في المتابعات والشواهد ولم يذكره في الأصول، إنما اعتمد في الأصول على حديث أبي إدريس عن حذيفة والمتفق عليه. أحكام ابن حجر رحمه الله فيها تفصيل الأخ يقول هل في أحكام ابن حجر على فتح الباري تفصيل؟ ابن حجر في هدي الساري في المقدمة اشترط أن كل حديث يورده في وصل المعلقات أو في الزيادات على الأصول ويسكت عن أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. على هذا نقول حسن ابن حجر لأنه نص عليه في المقدمة. وما الحديث التي يريدها استشهادا أو يريدها استدلالا واحتجاجا على مسائل فقهية، هذه لا يقصد ابن حجر حسنها ولو سكت عنها. قد رأيت بعض الأخوة خلط بين الأمرين فيظن كل حديث سكت عنه ابن حجر في الفتح حسن لما ذكره في المقدمة، وينبغي التنبه لذلك. ما ذكره في المقدمة يقصد به ما كان زيادة على الأصول أو تخريجا للمعلقات، وأما ما يحتج به ويستدل به على مسائل فقهية في أثناء الشرح فهذا لم يحسنه ابن حجر ولم يتكلم عليه. إن حسن في نص عليه في الفتح هذا واضح، وإن سكت عنه نبحث ولا ننظر في مواطنه، ولا ننسب ابن حجر أنه حسن حتى ينظر في المواضع الأخرى. ولكن يشير إشارات على منهج ابن حجر. ابن حجر رحمه الله له تغيرات شأن وشأن العلماء، فأنت حين تقرأ النخبة ترى فرقا كبيرا بين النخبة وبين كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وترى في النكت قوة علمية واتباعا لطريق من مضى من الأوائل، وترى في النخبة ضعفا واتباعا لأصول الأواخر. وحين تقرأ في تخريجات ابن حجر للأذكار ترى فرقا بين هذا وبين أحكامه في الفتح أو في التلخيص الحبير. فهو في التلخيص يشير في مواضع كثيرة إلى قويل الأئمة، وله أحكام متفاوتة في الرجال ما بين التقريب وما بين تصحيحاته وتضعيفاته في الفتح أو في التلخيص الحبير. والتقريب هذا هو عصارة ما يراه صوابا مما ذكره في تهذيب التهذيب، وليس من الضرورة يكون هذا مقرونا بأقاويل الأئمة الآخرين. بدليل مثلا، نضرب مثلا لذلك، حين تقرأ قول ابن حجر في التقريب عن صدقة ابن موسى الدقيقي قال عنه بأنه صدوق، وأنت حين تنظر أقاويل الأئمة في صدقة ابن موسى الدقيقي ترى الأكابر يضعفونه ولا يحتجون به. فإذا النتيجة توصل إليها ابن حجر بأنه صدوق، هذا غير دقيق، لأن أكابر الحفاظ يضعفونه ويطعنون فيه ولا يقبلون حديثه. وأمثلة هذا كثيرة في مسألة المستور والمجهول والتوثيق، ترى يوثق بعض المجاهيل، ترى يجهل بعض من يحتج بحديثهم. لأن قلت لكم هو يراعي مسألة ما قيل في التهذيب أو في تهذيب الكمال. فحين ننظر مثلا لأبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، فأبو قابوس مثلا هو ينظر إلى ما وثقه أحد، قد يقول عنه مقبول، لكن ما ينظر لمسألة الترمذي صحح له في حديث تفرد به. الترمذي صحح له في حديث تفرد به، وهذا يعني أنه ثقة عند أبي عيسى. وأي فرق بين كون أبي عيسى يقول أبو قابوس ثقة، أو أن يقول في حديث تفرد به هذا حديث حسن صحيح؟ لا فرق بين هذا وبين هذا. وابن حجر ما يعمل هذا في كل كتاب التقريب، ما يعمل هذه القواعد أبدا. إذن هذه قواعد نظرية ما بريت على أمور عملية. وهذا أوسر في أن أقول لكم دائما أنه لا يجوز الحكم على ظواهر الحديث ولو درست الإسناد بكل عمق حتى تنظر أقاويل الأئمة المعروفين بالجرح والتعديل كالأوائل، وتطلع على كتب العلل كذلك الحكم على الراوي بأنه مجهول. من ذلك يقول في التقريب عن وكيع بن حدس بأنه مقبول. عند المقبول لا يحتج به حتى يتابع. وتبعه عامة المعاصرين على القول، يقول عن وكيع بن حدس مجهول، وذلك يضعفون حديثه كحديث الرؤيا على جناح طائر، كحديث النعدة من رب يضحك، وأورد له الإمام أحمد رحمه الله تعالى جملة كبيرة من الحديث. قد يكون الإمام أحمد جمع فأوعى في حديث يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سلسلة في المسند. ولكن حين ندرس حديث وكيع بن حدس نعطي دراسة خاصة، ما ننظر لما قيل عنه من الأمور النظرية. نرى أن وكيع بن حدس صدوق يحتج بحديثه، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الإمام أحمد يقول عن وكيع بن حدس حديث مشاهير. الأمر الثاني أن الترمذي صحح له ما تفرد به، أن الترمذي صحح له ما تفرد به. الأمر الثالث أن الدارقطني في كتاب الأسماء والصفات ذكر في المقدمة أن كل من أوردت في هذا الكتاب فهو ثقة محتج به، وحكى هذا عن أهل العلم، وأورد حديثا لوكيع بن حدس، فهذا دليل على أنه معروف وأن الأئمة يحتجون ببعض أحاديثه. فهذه قرائن تجعل فوق ما قال ابن حجر بأنه مقبول. نعم الشيخ صراحة الحديث يعني أبو يعجع طائر حديث، نعم الرؤيا جاء طائر وجاء من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين سنده الصحيح على الصحيح. نعم شيخ سؤال مسؤول وسؤال مجهول. السؤال المجهول: رقص المرأة ما حكم عند النساء؟ ماذا؟ رقص المرأة عند النساء. نعم هذا السؤال. السؤال الثاني السؤال وصل الشيخ وبيستزيد اللي هو طلق المرأة في طهر جمعها فيه. نعم وروايتين متعرضتين عفى الله. الأخ يسأل عن سؤالين. السؤال الأول حكم رقص المرأة عند النساء. يجوز للمرأة الرقص عند المرأة بشروط. الشرط الأول أن تكون محتشمة، حيث تكون اللي يكون اللباس واسعا لا ضيقا، وساترا لا شفافا، وسابغا لا متعريا. الشرط الثاني أن يكون هذا بحدود، وأن لا يكون في ذلك مبالغة، حيث يضبط في الأعراس في أوقات المناسبات. الأمر الثالث أن يكون ذلك في مجتمع النساء، حيث لا يراها الأجانب البتة ما مكان، ومتى ما خشي من ذلك رؤية الأجانب فهذا محرم ولا يجوز. ولا يجوز للمرأة أن ترقص عند الأجنبي ولو كانت متحجبة. تمنع من ذلك منع مطلقة، لأن المرأة عورة وفتنة. وفي أمر واقعي ينصح به، كثير من النساء اللاتي يرقصن في الأعراق قد تصب بعين. المرأة لابد أن تكون متحصلة بالأوراد، والأذكار، لأن من عادة الراقصة في الأعراس أن تظهر بعض محاسنها كشعرها مثلا فتحسدها من ليست كذلك فتصاب بالعين. ومتى ما حصل من هذا الرقص مفسدة فإنه يمنع منهم، أو إخلال بالشروط فإنه يمنع منه. وأما مسألة الطلاق في طهر جامعها فيه، فأولا نقسم الطلاق إلى قسمين. الأول طلاق سني، وذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، أو حاملا قد استبان حملها، النوع الثاني طلاق البدعي، وذلك بيطلقها ثلاثا في دفعة واحدة، أو يطلقها في الحيض، أو يطلقها في طهر جامع فيه. وقد اختلف الفقهاء في حكم وقوع الطلاق البدعي على قولين. القول الأول أن الطلاق البدعي نافذ، فمن طلق ثلاثا حسبت عليه، ومن طلق في الحيض حسب عليه، ومن طلق في طهر جامع فيه حسب عليه. وهذا مذهب جماهير العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة. ويستدلون على هذا بأن عمر أمضى الطلاق الثلاث، وبأن سعيد بن جبير كما في البخاري في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض قال وحسبت عليه تطليقه، ولقول ابن عمر أيضا أرأيت إن عجز واستحمق، أي كان أمضى ذلك. والقول الثاني في المسألة أن هذا الطلاق لا يقع، فإذا طلق ثلاثة حسبت واحدة، لأن هذا المعمول به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أبي بكر. سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي المتبوعة لا سنة غيره. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. وهذا الذي يفتي به جماعة من أصحاب ابن عباس، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. وأما مسألة الطلاق في الحيض، هؤلاء يقول أيضا لا يقع، ويستدلون بعدة أدلة. الدليل الأول أنه بدعة، والبدعة لا تمضي على صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإذا كان يقبل ما صار ردا، وهذا متفق عليه لفظ مسلم أو في رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه، ولا يكون الشيء مردودا إلا إذا كان لا يحتسب، إذا احتسب لم يكن مردودا. الدليل الثاني أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه العمل يكون فاسدا كما قال الناظم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذا طلق في الحيض وهو منهي عن ذلك والنهي يقتضي الفساد لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه، كما لو نكح نكاح الشغار يكون نكاحه باطلا، وكما لو تزوج تحليلا يكون نكاحه باطلا. ولماذا نبطل نكاح المحلل ونكاح الشغار ولا نبطل الطلاق في الحيض؟ القاعدة واحدة ولا صرنا متناقضين؟ ولا لازم إذا قلنا لما مرة في الحيض يصح طلاقها، يلزم من ذلك أن نكاح الشغار يصح وأن نكاح المحلل يصح؟ إذا أبطلت تقول أن بناء عن ذلك، ونقول أن بناء عن هذا، لماذا وقعته؟ واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من ابن عمر، لم يقل هذه الطلقة الثانية والثالثة، بل قال راجعها. فلو كان الطلاق واقعا لاستفصل، احتمال أن تكون الثالثة، كيف يراجع يطلق الرابعة؟ ما يصح بالإجماع هذا. علم أن الطلاق غير واقع. ويستدلون أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال راجعها، مر فليراجعها، ثم ليمسك حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. لو كانت ماضية واقعة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليمسكها ثم ليطلقها، ما الفائدة لما الطلق يفوت عليه طلقة، معنى ذلك يطلقها طلقتين في أقل من شهر. بين لو كانت واقعة انتهينا، وقعت مع الإثم ويبقى له متسع إذا لم تكن الثالثة، فهذا دليل قوي أيضا على أنه ما وقع الطلاق، لأن هذا في خراب بيت المرأة. إذا نقول راجعة وهي محسوبة عليك ثم طلقها يحتسع على طلقتين، هذا بعيد. وذاك الصواب في كل هذه المسائل أن الطلاق الثلاث واحدة، وأن الطلاق الحيض ما يقع، وأن الطلاق في طور الجامع فيه ما يقع، لأن النهي يقتضي الفساد، ولأن الطلاق بدعي بنص القرآن. قال الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا ما طلق للعدة، هذا طلق في غير العدة التي أمر الله بالطلاق المرأة فيها. وهذا يعني أن الطلاق لا يقع لأنه قد أحدث في دين الله ما ليس منهم. ونحن حين نوقع هذا الطلاق معنى هذا أن نصحح بدع المبتدعين ونمضي ضلالاتهم وبدعهم، وهذا غير صحيح ولا نظير له في الشريعة. ونحن حين نصحح هذا الطلاق ونوقع هذا الطلاق معنى ذلك نقول إن النهي لا يقتضي الفساد، ويلزمنا أن نصحح نكاح المحلل، وأن نصحح نكاح الشغار، وأن نصحح الصلاة بعد العصر، نصحح الصلاة بعد الفجر، لأن هذا ما يقتضي فسادا، أن بناء لكن ما يقتضي فسادا، فعلى هذا ما في فائدة من النهي، وما الفائدة منه؟ فين؟ بأي كتاب؟ في كلام العلماء؟ نعم. لا ما العلماء يطلقوا يحيى مطلقا، لا بحسب القرائن، لأن في عندنا اثنان بارزان بقوة بالنسبة لجرح التعديل، عندنا اثنان فقط يحيى القطان ويحيى ابن معين. وبالنسبة لمسلم يحدث يحيى بن يحيى فهذا قطعا هو التميمي، وليس هو يحيى بن يحيى الليثي، لأن مسلم ما خرج أصلا ليحيى بن يحيى الليثي اللي هو راوية الموطأ، لأن بعض الناس يخلط بين يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى التميمي. هذا اللي يروي عن مسلم عن مالك، نعم هو مكثر عن مالك لكن ليس له موطأ، الذي روى الموطأ عن مالك يحيى بن يحيى هو الليثي، وهذا صدوق سيء الحفظ أيضا ليس من أهل العلم، من أهل الفقه، كان فقيها، لكن لم يكن من أهل الحديث ولا الضبط. نعم هو غير ضعيف صحيح، لكنه من أهل الحديث لا، وكان من أهل الأندلس، وأهل الأندلس آنذاك ما عرفوا بالحديث، إنما عرفوا بالفقه المالكي واشتهروا به. أما لفي مسلم لا، هو إمام ثقة ثبت، ويحيى بن يحيى التميمي. أما بالنسبة للأسانيد فلا بد من النظر على حسب الطبقة ونحو ذلك، بالتالي ما يطلق يقال هذا قول يحيى، من هو يحيى؟ قد يكون قطان، قد يكون بمعنى خاصة في الجرح والتعديل. وأما في مسلم فهي ينبغى أن نفهم، أما في الموطأ ينبغي أن نفهم أنه الليثي ليس التميمي، لأن التميمي ما له رواية عن مالك في الموطأ، إنما له رواية عن مالك لكن خارج الموطأ هو التميمي، هو ثقة وأوثق بكثير وبمراحل من الليثي. نقف على هذا.